واحد جالس عمره ما ركع ولا سجد، الله جابه اليوم عشان يغير مساره من جهنم إلى الجنة. أربع شباب أو خمسة شباب قصة سمعتموها وسمعتها، وأعرف المشايخ اللي واقفين عليها، أربعة أو خمسة شباب عصابة حياتهم كلها سطو، كلها إجرام، كلها معاصي، كلها منكرات، وقفوا تاكسي في الرياض وطلعوا معالي الشرقية، ركبوا مع التاكسي واخذوا يطقطقوا على صاحب التاكسي إلين ما جاء عليهم وقت صلاة العصر. صاحب التاكسي هم قاعدين يتونسوا عليه ساكت ما يفتح فمه بكلمة. أربع شباب وباين عليهم الإجرام، لما وقفوا وقف صلاة العصر، جات وقت صلاة العصر قال لهم يا شباب طقطقتوا وسويت اللي تبغوه لكن إلا الصلاة. زعيم العصابة 15 سنة ما ركع ولا سجد لله سجدة، أكلت معاه هذه الكلمة. قال يا شباب من جد إلا الصلاة، ننزل نصلي. نزلوا وتوضوا، من 15 سنة ما ركع ولا سجد لله سجدة، دخل صلى معاهم صلاة العصر. في آخر سجدة من صلاة العصر كل الشباب قاموا إلا زعيم العصابة، أول صلاة من 15 سنة وآخر صلاة له في حياته كلها. آخر مرة يسجد لله، يجي يوم القيامة ويقف بين يدي الله وهو ساجد. هذه رحمة الله، وهذا كرم الله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فأبشروا وأملوا، إن كنت مخربها وإن كنت مسوي اللي مسويه وعندك بلاوي الدنيا كلها، فالله جل في علاه يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. بالله انظر للسماء فوق، انظر تفكر اتأمل كم بينك وبين السماء دالحين. هذه السماء اللي احنا جالسين على الأرض، عشان تقطع مسافة عشان توصل للسماء الدنيا تحتاج تمشي 500 سنة ما توقف دقيقة واحدة، عشان تقطع ايش المسافة بين الارض وبين السماء الدنيا 500 سنة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اسمع قلة ادب مع الله من بعض الشباب، اسمع بعض الشباب يقل ادبه مع الله ويسيء الى الله هو ما يدري. تدري كيف يقول؟ والله انا الله ما يغفر لي، انا عندي مصائب، والله مستحيل، انا الله ما يهديني. من انت حتى تقول هذا الكلام عن الله؟ والله عز وجل قال في القران الكريم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقل الأدب مع الله، لا تسيء إلى الله وتقول الله ما يغفر لي، أنا مخربها، أنا. لا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين.